شاء الله. نعم، أحسن ماء على وجه الأرض هي ماء زمزم، ويعني ماء زمزم ليست لها فرشة، باش يعني نزيد نوري للناس آيات الله سبحانه وتعالى في هذا الكون. ليست لها فرشة، ماء زمزم ليست لها فرشة، وهي البئر الوحيدة التي كلما دخن الإنسان من الماء كلما كثر فيها الماء، وممكن أن تكفي البشر كله على وجه الأرض. سبحانك. وأن نعلم يعني بحد في علم، يعني هذه في علم الماء، كنعرفوا أن الآبار كلهم عندهم عروق، عيون ديال الماء، الآبار كلهم عندهم 11 عين. في سورة البقرة نجي قوله تعالى سبحانه وتعالى: وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا. يعني هنا كاين 12، ولكن الآبار كلهم عندهم 11، كنلقاو 11 عين في الآبار كلهم كيخضعوا لهذا القانون الكوني وقانون الله سبحانه وتعالى، وبما في ذلك زمزم. زمزم هي عندها 11 عرق، ولكن هذا العرق ما جايبينش ماء، كاينين ولكن ما يجيبش. يعني زمزم ما كيعرفوش الناس الماء منين كيجي، يعني هي الوحيدة اللي آية من آيات الله سبحانه وتعالى، وهي الوحيدة اللي ما خصهاش تعالج، خاصها تشرب كما هي، ما خاصها تخضع لا المعالجه ولا لاي حاجه اللي كان تخضع لها المياه الاخرى. هذا من جهه. من جهه اخرى، بعد ماء زمزم هو ماء المطر، ولكن بما ان ماء المطر الناس ما كيشدوش فكيكون ماء مغلى. لماذا؟ لان ماء المطر ما فيش املاح، والماء خصو يكون فيه املاح، ولكن اذا كان هذا الماء بدون املاح هو غادي يزيل هذه الاملاح من الجسم، هي اللي كاينه في الكليه مثلا، الحصوات ديال الكليه، ولكن بعد الزواج. اما وهي اللي صالحه كذلك لصحاب التهاب الكبد بيوسي، لان يعني خاص الكبد ديالهم يكون يوصلوا ماء صافي نقي جدا.